واتقوا الله إن الله تواب رحيم. هذه الآيات الكريمات من سورة الحجرات، وهذه السورة الكريمة اشتملت على جملة من الآداب الكاملة والأخلاق الفاضلة والخلال الرفيعة التي ينبغي أن يتحلى بها كل مسلم. وقد بدأ الله عز وجل هذه الآيات الثلاث بقوله: إنما المؤمنون إخوة، أي يجمعهم أخوة الإيمان ويربطهم رابطة الدين ويجمعهم الانضواء تحت كلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله. قال: إنما المؤمنون إخوة. فالمؤمنون في أي مكان تجمعهم هذه الأخوة، وهذا عقد جعله الله سبحانه وتعالى على أهل الإيمان، وميثاق لا بد أن يكونوا عليه. فالمؤمن أخو المؤمن، إذا وجد المؤمن في أي مكان من الدنيا يؤمن بالله ويؤمن بما أمر الله تبارك وتعالى عباده بالإيمان به ويخضع لله سبحانه وتعالى رب العالمين ويتبع الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، فهو أخ لك تجمعك ويجمعه بك رابطة الإسلام التي هي أعظم الروابط وأوثق الصلات. وكل رابطة في غير الله سبحانه وتعالى فهي منقطعة إلا رابطة الدين التي يجمع فيها الإيمان بالله وطاعته سبحانه وتعالى. ولهذا قال الله عز وجل: الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. قال جل وعلا: وتقطعت بهم الأسباب. فكل صلة تنقطع وكل علاقة تنفصل وكل رابطة تنفصم إلا رابطة الإيمان، فهي باقية مستمرة دائمة في الدنيا والآخرة. وما كان لله دام واتصل، وما كان لغيره انقطع وانفصل. فرابطة الإيمان هي أعظم الروابط. قال: إنما المؤمنون إخوة. نظير هذا قول نبينا صلى الله عليه وسلم: المسلم أخو المسلم، المسلم أخو المسلم، أي يجمعهم رابطة الدين التي هي أعظم الروابط وأوثق الصلات. ولهذا يجب على كل مسلم أن يستشعر هذه الأخوة الدينية وأن يحقق مقتضياتها، لأن أخوة الدين لها مقتضيات ولها متطلبات لا بد من تحقيقها، ولا بد من عمل جاد على القيام بها. وقد ذكر الله سبحانه وتعالى جملة كبيرة منها في هذا السياق المبارك، وأول ذلك قوله سبحانه: فأصلحوا بين أخويكم. إذا وجد بين أخوين أو أكثر عداء أو فرقة أو شحناء، أو زاد الأمر إلى قتال وخصومات شديدة، فالواجب السعي الجاد للإصلاح بينهم وإبعادهم عن نزغة الشيطان وعن فرقة لا يستفيدون منها بل تضرهم الضرر الشديد. قال: فأصلحوا بين أخويكم حتى تبقى عرى الإيمان وأخوة الدين وثيقة عظيمة. قال: واتقوا الله لعلكم ترحمون. واتقوا الله لعلكم ترحمون، لأن تقوى الله سبحانه وتعالى هي الأساس الذي يبنى عليه الصلاح، صلاح القلب أولا ثم صلاح الجوارح تبعا لذلك ثم صلاح المجتمع برمته الذي قام على تقوى الله سبحانه وتعالى، فتتحقق فيه الأخوة الدينية على أتم صورها. ولهذا كلما ضعفت التقوى في المجتمع وبين الناس ضعفت الأواصر، أواصر الأخوة الدينية والرابطة الإيمانية. ولهذا جاء في حديث آخر، في حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام، أنه قال: بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. قال: التقوى ها هنا، ويشير إلى صدره 3 مرات: بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم، يعني كفى المسلم شرا أن يكون بهذه الصفة. بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. قال: التقوى ها هنا، ويشير إلى صدره. فإذا عمرت القلوب بتقوى الله سبحانه وتعالى فإن النفوس تصلح والشيطان يبتعد والعداوات التي قد تنشب بين الناس تذهب، فلا يكون لها وجود بين إخوة عمرت قلوبهم بتقوى الله، بين إخوة عمرت قلوبهم بتقوى الله سبحانه وتعالى. وختم الآية بقوله: لعلكم ترحمون. وكل لعل وعسى في القرآن واجبة، كما جاء هذا المعنى عن ابن عباس وغيره، أي أن هذا سبب نيلكم رحمة الله سبحانه وتعالى، تحقق الأخوة الإيمانية وأن تتقوا الله سبحانه وتعالى. ثم قال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم. بدأ الآية بالنداء بوصف الإيمان، ثم ذكر مقتضيات هذا الإيمان. يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم، والسخرية هي التهكم والاستهزاء والوقوع في أعراض الناس. لا يسخر قوم من قوم عيبا وذما وقدحا ووقيعة، عسى أن يكونوا خيرا منهم. وكما قال بعض المفسرين رحمهم الله، وهذا هو الغالب، وهذا هو الغالب، أن من يسخر منه خير من الساخر، هذا هو الغالب، عسى أن يكونوا خيرا منهم. في الغالب أن من يسخر منه يكون على الاستقامة، على التدين، على المحافظة، والساخر في الغالب ضعيف الدين، رقيق الإيمان، متعالي، متكبر، فيه من معاني السوء الشيء الكثير. ولهذا مر معنا في الحديث قال: بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم، بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. قال: ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن. لا يحل للمرأة أن تسخر

ولأن تخطئ في حق أخيك بحسن ظن خير من أن تخطئ فيه بسوء ظن. لو أحسنت الظن فيه وكنت مخطئا هذا خير لك، لكن لو أسأت الظن فيه وكنت مخطئا. فالذي ينبغي على الإنسان أن يحسن الظن بإخوانه وأن يلتمس لهم المعاذير وأن يسعى لتحقيق كل أمر يحقق الأخوة وينميها في القلوب. قال ولا تجسسوا، أي لا يتتبع الإنسان عورة أخيه ويفتش ويبحث. ولا تجسسوا، وكم يترتب على التجسس بين الإخوان وبين المتعاملين وبين الأقارب من فساد وشرور عظيمة، ولهذا نهى الله سبحانه وتعالى عن ذلك، ونهى عنه نبيه صلوات الله وسلامه عليه. قال ولا يغتب بعضكم بعضا، والغيبة ذكرك لأخيك بما يكره، ذكرك لأخيك بما يكره، فنهى الله جل وعلا عن ذلك، وشبه هذا العمل تشبيها ينفر الإنسان من فعل هذا الأمر أشد التنفير. قال أي يحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه؟ هل يحب أحدكم أن يكون بهذا المستوى، أن يأكل من لحم أخيه الميت؟ فهذا مثل المغتاب والعياذ بالله، هذا مثل المغتاب والعياذ بالله. أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه؟ واتقوا الله إن الله تواب رحيم. ختم الآية عز وجل بالأمر بتقواه، وتقواه عز وجل هي أساس الفلاح والسعادة في الدنيا والآخرة، وهي العمل بطاعة الله على نور من الله رجاء ثواب الله، وترك معصية الله على نور من الله خيفة عذاب الله. والله عز وجل من أسمائه الحسنى التواب، والتواب يدل على أمرين، اسمه جل وعلا التواب يدل على أمرين، يدل على أنه سبحانه وتعالى هو الموفق للتوبة والمعين عليها ثم تاب عليهم ليتوبوا، ويدل على قبوله لتوبة التائبين، فهو سبحانه وتعالى الموفق لمن شاء من عباده للتوبة، وهو الذي يقبل التوبة من التائبين. نسأل الله التواب الرحيم أن يتوب علينا أجمعين. اللهم اغفر ذنوب المذنبين وتب على التائبين، اللهم اغفر لنا ذنبنا كله، دقه وجله، أوله وآخره، سره وعلنه. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا، وما أسررنا وما أعلنا، وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات. اللهم وفقنا أجمعين لتحقيق الأخوة الإيمانية والرابطة الدينية، وأعذنا جميعا من الشيطان الرجيم ومن شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. اللهم وأصلح ذات بيننا، وألب بين قلوبنا، واهدنا سبل السلام، وأخرجنا من الظلمات إلى النور، وبارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وأزواجنا وذرياتنا وأموالنا وأوقاتنا، واجعلنا مباركين أينما كنا. اللهم أعنا ولا تعن علينا، وانصرنا ولا تنصر علينا،